الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من شرح كتاب الحدود المختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن كتاب الجنايات. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. وإنما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الحدود بعد فراغه من الجنايات، ذلك لأن الجناية يترتب عليها العقوبة، والعقوبة إما أن تكون مقدرة في الشرع وإما أن تكون غير مقدرة في الشرع. فلو كانت مقدرة في الشرع فهذا هو الحد، وأما إذا كانت العقوبة غير مقدرة في الشرع فهذا هو التعزير. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الحدود التي هي العقوبة المقدرة في الشرع، فقال رحمه الله: كتاب الحدود، والزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام إلى مسافة القصر. وشرائط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. والعبد والأمة حدهما 50 حد الحر. وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا، ومن وطئ فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. الحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع. يقال: حد زيد ابنه من الخروج من البيت، يعني منعه من ذلك. والحد شرعا هو عقوبة مقدرة في الشرع على معصية. مثال ذلك: سرق زيد مال عمرو، فقدر الشارع أن من سرق مالا لغيره عقوبة، هذه العقوبة هي قطع اليد. فإذا قطع اليد عبارة عن إيش؟ عبارة عن عقوبة قدرها الشرع على معصية وهي السرقة. فهذه العقوبة محددة من قبل الشرع على هذه المعصية وهي السرقة. والحدود 7، فعندنا الحدود 7: حد الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، قطع الطريق، الردة، ترك الصلاة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن حد الزنا، ذلك لأن حد الزنا من أغلظ الحدود التي جاءت في الشرع. والزنا هو وطء الرجل لامرأة لا تحل له بلا شبهة. وطء الرجل لامرأة لا تحل له بلا شبهة. ولما نقول بلا شبهة بمعنى أن الوطء بشبهة، كما لو كان زيد مثلا رجلا أعمى فجاءت أجنبية وأظهرت له أنها زوجته فوطئها، فهنا المرأة تكون زانية، لكن هذا الرجل الأعمى لا يكون زانيا ولا يأثم ولا يعاقب على هذا الوطء، لأنه ظن أن هذه المرأة زوجة له فلا يعاقب على ذلك. إذن بنقول الزنا هو أن يطأ الرجل امرأة لا تحل له بلا شبهة. أما إذا كان بشبهة كما في هذا المثال فهذا لا يسمى زنا. والزاني على نوعين كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أعني أن من وطأ امرأة لا تحل له بلا شبهة له حالتان. الحالة الأولى أن يكون محصنا. الحالة الثانية أن يكون غير محصن. طيب، من هو المحصن؟ المحصن هو من توفرت فيه شروط الإحصان، وهو البالغ العاقل الحر الذي وطأ امرأة بزواج صحيح. يبقى من خلال ذلك يتضح لنا أن شروط الإحصان 4، أولها البلوغ، فلا يكون الصبي محصنا حتى ولو تزوج ووطأ. لكن لو ظهرت عنده علامة من علامات البلوغ، هنا خرج عن كونه صبيا، فيكون بذلك قد توفر فيه شرط من شروط الإحصان ألا وهو البلوغ. يبقى الشرط الأول البلوغ. الشرط الثاني للإحصان وهو العقل، فلا يكون المجنون محصنا حتى ولو تزوج. الشرط الثالث الحرية، فلا يكون العبد محصنا حتى ولو تزوج بزواج صحيح. ولهذا لو زنى هذا العبد لا يعامل كما يعامل الزاني المحصن الحر. فشرط من شروط الإحصان أن يكون الزاني هذا حرا، أما إذا كان عبدا فلا يكون محصنا. الشرط الرابع والأخير وهو الوطء في نكاح صحيح، فعلى ذلك لو عقد فقط ولم يدخل فهذا لا يكون محصنا، لأنه وإن وقع منه النكاح لكن لم يقع منه الوطء. وكذلك فيما لو وطأ لكن وطأ أمة له فهذا أيضا لا يكون محصنا، لأن وطء الإماء ليس بزواج. وأيضا لو أنه وطئ امرأة في نكاح فاسد وليس في نكاح صحيح فهذا أيضا لا يعد محصنا، لأن ذلك النكاح ليس بصحيح فلا يعطي الإحصان. مثال ذلك تزوج زيد من هند بلا ولي، فعند الشافعية يقولون هذا نكاح فاسد لا يصح. فعلى ذلك لو جاء هذا الزوج وزنى بامرأة أو وطأ امرأة أجنبية لا تحل له نقول هذا الزنا ليس عن إحصان لأن هذا الزاني ليس بمحصن. طيب وقع منه نكاح قبل ذلك، نقول نعم وقع منه نكاح قبل ذلك لكن هذا النكاح كان فاسدا باعتبار أنه نكح بغير ولي. وهنا مسألة، هل يشترط قيام الزوجية عند الزنا كي يكون محصنا؟ الجواب لا، لا يشترط ذلك باعتبار أنه لو تزوج ودخل بزوجته ثم طلقها أو ماتت ثم بعد ذلك زنى فهذا يعد محصنا ويعاقب عقوبة المحصن. فما دام أنه وطئ امرأة ولو مرة واحدة في زواج صحيح فقد صار بذلك محصنا، لا يشترط أن تكون زوجته عند حال الزنا. النوع الثاني أو القسم الثاني وهو غير المحصن، فإذا عرفنا من هو المحصن فسيتضح لنا الآن من هو غير المحصن. فغير المحصن هو من فقد شرطا من شروط الإحصان، كأن كان صغيرا أو كان مجنونا أو كان عبدا أو لم يتزوج أو تزوج بزواج فاسد، فكل هؤلاء ليسوا على إحصان. طيب بعد أن عرفنا أن الزنا هو وطء امرأة لا تحل له بلا شبهة، وأن هذا الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، ما الذي يترتب على ذلك؟ ما حكم هذا الزاني في كلتا الحالتين؟ نقول أولا إذا كان الزاني محصنا رجلا كان أو أنثى فحده هو الرجم، الرجم بالحجارة حتى الموت، فتؤخذ حجارة معتدلة لا كبيرة ولا حصى صغيرة ويجتمع الناس على ذلك الزاني ويرمونه بهذه الحجارة إلى أن يموت. أما إذا كان الزاني غير محصن فنقول هذا الزاني إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا. فلو كان الزاني غير المحصن هذا، إذا كان هذا الزاني حرا فحده الجلد 100 جلدة، فحده أن يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده مدة عام كامل. مثال ذلك زنى زيد بامرأة وزيد هذا ليس بمحصن واعترف بهذا الزنا، فهنا يأمر القاضي بأن يجلد زيد هذا المقدار 100 جلدة ويجتنب الوجه والرأس وكذلك الأماكن المهلكة ويفرق على جسده هذا العدد من الجلدات، ثم بعد ذلك يخرج هذا الزاني إلى مسافة القصر، وهذه المنطقة يحددها القاضي من أجل أن يحصل له الإيحاش ويحصل له الإبعاد عن الأهل والديار التي ألفها، فيعيش في تلك المنطقة مدة سنة، ثم بعد ذلك يؤذن له بالرجوع إلى البلد التي كان فيها. وأيضا من جملة الحكم في ذلك أنه لو ابتعد عن مكان المعصية فهذا أدعى للتوبة، بخلاف ما لو كان في المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه، فهذا يمكن أن يجلد، لكن بتواجده في هذا المكان الذي عصى الله تبارك وتعالى فيه قد يرجع مرة أخرى إلى هذه المعصية. فلو أنه ابتعد عن هذا المكان مدة معينة ثم إنه رجع بعد ذلك فغالبا ما سينسى هذا الذنب الذي فعله، وبالتالي لا يعود إليه في الغالب. يبقى إذا بنقول هذا فيما إذا كان الزاني حرا فحده الجلد 100 جلدة، أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة إلى مسافة القصر. وأما لو كان هذا الزاني عبدا رقيقا، إذا كان هذا الزاني رقيقا يعني ليس بحر، فهذا ليس بمحصن في كل الأحوال كما اتفقنا، باعتبار أن من شرط الإحصان من شروط الإحصان أن يكون حرا. فهذا الزاني إذا كان رقيقا فعقوبته على النصف من عقوبة الحر، 50 جلدة، ويغرب 6 أشهر عن بلدي. طيب يأتي السؤال المهم الآن، نقولنا إن الزاني هذا إذا لم يكن محصنا فيجلد ويغرب، عقوبة التغريب هل تشمل المرأة كما تشمل الرجل؟ الجواب نعم، هذه العقوبة تشمل المرأة كما تشمل الرجل، فالمرأة تخرج إلى مسافة القصر إذا وقع منها الزنا ولم تكن محصنة، لكن لابد أن يكون معها محرم كأب أو أخ، فإن لم يكن معها محرم لم يجز تغريبها. فهذا بالنسبة للمرأة. مسألة أخرى أيضا مهمة، وهي أنه يشترط لمن يقام عليه الحد أن يكون عاقلا بالغا، فلا يقام الحد على صبي ولا يقام الحد على مجنون. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى الكلام في حد الزنا بمسألة اللواط وإتيان البهائم، فقال رحمه الله: وحكم اللواط وإتيان البهائم كحكم الزنا. واللواط هو الوطء في الدبر، وهو كبيرة من الكبائر، وهو من أشد الذنوب فحشا وقبحا، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الهلاك قد وقع على قرية من القرى لما فشى وانتشر فيها هذا الذنب، فهو كبير من الكبائر ومن أشد الذنوب فحشا وقبحا. هذا اللواط حده كحد الزنا، فإذا لاط شخص بآخر فهنا عندنا فاعل وعندنا مفعول به، الفاعل الذي أولج ذكره في الدبر هذا إن كان محصنا يرجم بالحجارة حتى يموت، وإن كان غير محصن فهذا لو كان حرا جلد 100 جلدة وغرب سنة، وأما إذا كان عبدا فإنه يكون على النصف من ذلك. أما بالنسبة للمفعول به فهذا يعامل كمعاملة الزاني غير المحصن في كل الأحوال، بمعنى أنه يجلد فقط على التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فلو كان حرا جلد هذا الشخص 100 جلدة ومع التغريب، ولو كان رقيقا فهو على النصف من ذلك. يبقى إذن المفعول به هذا حده الجلد في كل الأحوال، لا يرجم حتى ولو كان محصنا، لا يرجم حتى ولو كان محصنا. طيب نفترض أن هذا الشخص المفعول به ذلك كان مكرها على اللواط، فلا شيء عليه في هذه الحالة، وكذلك لو كان صبيا أو كان مجنونا أيضا لا شيء عليهما في هذه الحالة لعدم التكليف. طيب هذا بالنسبة للواط. أما بالنسبة لإتيان البهائم فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن إتيان البهائم هذه من جملة المعاصي، لكن لا يترتب عليها شيء من الحدود، بل هذا فيه التعزير. فيأتي سائل ويقول عرفنا ما هي الحدود، ما هي التعزيرات؟ إذن نقول التعزير عقوبة غير مقدرة في الشرع على معصية، وهذا هو الفرق بين الحد والتعزير، كلاهما عقوبة على معصية، لكن الحد عقوبة نص عليها الشرع كحد الزنا والسرقة، أما بالنسبة للتعزير فهي عقوبة على معصية لم يرد لها عقوبة معينة، ولهذا يرجع الأمر إلى الحاكم، حاكم يجتهد أو القاضي يجتهد في عقوبة مناسبة لهذه المعصية التي وقعت من هذا الشخص. لو رأى أن العقوبة هي الحبس حبس، لو رأى أن العقوبة المناسبة الجلد هنا يجلد، لو رأى أن العقوبة هي التوبيخ أو النفي عن البلد ونحو ذلك فهذا يرجع إلى الحاكم أو القاضي. والقاعدة في التعزير أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، بمعنى أن الشخص أو الحاكم أو القاضي إذا عزر شخصا على معصية فلا يجوز له أن يبلغ بهذه التعزيرات إلى أدنى الحدود. طيب أقل الحدود وأدناها هو حد شرب الخمر 40 جلدة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فلو عزر شخص على معصية فهنا نقول للحاكم أن يعزر هذا الشخص على هذه المعصية بالجلد، لكن لا يصل به إلى 40 جلدة، لا بد أن يكون أدنى من ذلك 39 جلدة أو أقل، فلا يجوز أن يصل بالتعزير إلى أدنى الحدود إلى 40 جلدة، باعتبار أن أدنى الحدود هو حد شرب الخمر وهو 40 جلدة. مثال ذلك لو أن رجلا أتى بهيمة فأتي به إلى القاضي فنقول هذه معصية بلا شك، فجاء القاضي وأمر بضرب وجلد هذا الشخص 40 جلدة، فنقول هذا لا يجوز، هذا تعدي، لأنه قد سوى بين الحد والتعزير، والقاعدة تقول لا يسوى، لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. كذلك لو أن رجلا باشر امرأة أجنبية لا تحل له فما عقوبته؟ نقول هذا ليس له عقوبة مقدرة في الشرع، فعقوبته التعزير، فيعزر القاضي هذا الشخص الذي وقع منه هذا الفعل لئلا يعود إليه مرة أخرى. وقلنا أن هذا يرجع إلى القاضي. طب لو أنه رأى أن العقوبة المناسبة هي الجلد، يبقى لا يبلغ بالجلد 40 جلدة، بل لابد أن يكون أقل من ذلك. طيب لو أراد أن يجلد ويحبس لا بأس، لكن لا يبلغ بالجلد إلى أدنى الحدود، لا يبلغ بالجلد إلى أدنى الحدود. هذا بالنسبة لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن حد الزنا. ثم قال بعد ذلك فصل: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط، ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وألا يكون والدا للمقذوف، وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، ويجلد الحر 80 والعبد 40، ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجية. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف. عرفنا ما معنى الحد، طيب ما معنى القذف؟ القذف هو أن يتهم شخص آخر بالزنا، هو أن يتهم شخص آخر بالزنا. مثال ذلك يقول زيد لعمرو أنت زان، أو يقول يا زاني، أو يقول يا لطي، فهنا رماه بالزنا. ما حكم القذف هذا؟ حكمه أنه حرام، هو من جملة الكبائر. ولذلك سنجد أن الشرع رتب على ذلك حدا، وهو 80 جلدة في حق الحر و40 جلدة في حق الرقيق، يستوي في ذلك الرجل والمرأة. لكن لا يقام هذا الحد، حد القذف، إلا إذا توفر عندي جملة من الشروط. بعض هذه الشروط ترجع إلى القاذف، وبعضها الآخر يرجع إلى المقذوف. لو توفرت هذه الشروط جميعها أقمنا حد القذف، وإلا فلا يمكن لنا أن نقيم هذا الحد. نبدأ أولا بالشروط التي تتعلق بالقاذف. أول هذه الشروط لابد أن يكون القاذف بالغا، فعلى ذلك لو كان صبيا وقذف واتهم شخصا آخر بالزنا فنقول هذا الصبي لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف. فلو جاء صبي صغير ورمى امرأة بهذا الفعل، هذا الصبي لا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف، لكن يؤدب هذا الصبي حتى لا يعود إلى هذا الفعل القبيح مرة أخرى، فيؤدب هذا الصبي من قبل الولي حتى لا يعود إلى مثل ذلك. الشرط الثاني لإقامة الحد وهو أن يكون القاذف عاقلا. أما لو كان القاذف مجنونا فهذا أيضا لا حد عليه، باعتبار أن المجنون هذا غير مكلف ولا يدري ما يقول. الأمر الثالث وهو ألا يكون القاذف والدا للمقذوف، يعني لا يكون أصلا له، لا يكون أبا، لا يكون جدا، لا يكون أما ولا جدا لهذا المقذوف. فعلى ذلك لو قال زيد لابنه يا زاني فلا يقام عليه الحد، فلا يقام عليه الحد. هذا بالنسبة للشروط التي يجب أن تتوفر في القاذف. أما بالنسبة للمقذوف فلا يمكن لنا أن نقيم الحد على القاذف إلا بتوفر شروط في الشخص المقذوف. أول هذه الشروط لابد أن يكون المقذوف مسلما. طيب لو كان المقذوف نصرانيا فهل يقام الحد على القاذف؟ الجواب لا، لأنه قذف كافرا. الأمر الثاني وهو لا بد أن يكون المقذوف بالغا، فلو قذف رجل صبيا وقال له أنت زاني فهذا لا يقام عليه الحد. الأمر الثالث لابد أن يكون المقذوف عاقلا، فلو قذف مجنونا فلا حد. الرابع وهو أن يكون المقذوف حرا، فلو قذف عبدا فلا حد. الخامس وهو أن يكون عفيفا، يعني لم يقع منه الزنا سواء كان متزوجا أو كان غير متزوج. أما لو كان المقذوف قد زنى مرة قبل ذلك، ولو مرة قبل ذلك فهذا لا يعود عفيفا حتى لو تاب ومضى على الذنب سنون كثيرة. ولهذا لو قذف هذا الشخص فلا حد على القاذف. فالمقصود إذن بالعفيف أنه الذي لم يقع منه الزنا قبل ذلك حتى ولو وقع وتاب، فهذا لو قذف فلا حد على القاذف. طيب لما نقول لا حد على القاذف إلا بتوفر هذه الشروط في المقذوف، هل معنى ذلك أن هذا الشخص القاذف نعافيه من العقوبة، لا يعاقب أصلا؟ نقول له الأب نتكلم عن خصوص الحد، ولا تلازم بين انتفاء الحد وانتفاء العقوبة، بمعنى أن الشخص هذا قد ينتفي عنه الحد لكن لا تنتفي عنه العقوبة، لأنه يمكن أن يعذر يؤدب على هذا الفعل كما مضى معنا لكن بغير الحد. بالآن كلامنا عن إيش؟ عن خصوص الحد. لابد من توفر هذه الشروط في القاذف وفي المقذوف لإقامة الحد، أما إذا اختل شرط منها فلا يقام الحد، لكن لا مانع من عقوبة هذا الشخص على هذا الفعل الذي وقع منه، وهذا بحسب ما يراه القاضي أو الحاكم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك أن هذا الحد يسقط في بعض الأحوال، فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن حد القذف يسقط بإقامة البينة على الزنا، والبينة هي شهود أربعة شهدوا واقعة الزنا، يعني رأوا بأعينهم رؤية واضحة أن زيدا هذا فعل هذا الفعل مع فلانة، فلو أقام هؤلاء الشهود البينة على ما تكلموا به من اتهام الشخص بالزنا فهنا لا حد عليه، ومثل البينة الإقرار، يعني لو جاء شخص واتهم آخر بأنه زنى وأقر الشخص بأنه وقع منه هذا الفعل، فهنا نقول حينئذ لا يقام على القاذف حد القذف. لماذا؟ لإقامة البينة. طيب لو أنه قذف ولم يقم البينة فهنا سيقام عليه حد القذف. الأمر الثاني وهو العفو، لو جاء المقذوف وعفى عن القاذف فهنا سيسقط الحد، باعتبار أن هذا الحد إنما شرعه الله تبارك وتعالى لحق المقذوف، فمتى عفى المقذوف ولم يطلب إقامة الحد فلا يأخذ القاضي هذا الشخص القاذف ويقيم عليه الحد، لأن الأمر متعلق بحق شخصي وقد تنازل عنه صاحب الحق، فهنا يسقط الحد في هذه الحالة. آخر هذه المسقطات وهو اللعان، وإحنا عرفنا ما معنى اللعان في كتاب النكاح، وقلنا إذا اتهم رجل زوجته بالزنا فهنا قد قذفها، فلها أن تطلب إقامة الحد على هذا الزوج بما رماها به، فالزوج يمكن أن يدرأ عن نفسه حد القذف بأن يلاعن، بأن يلاعن، و ذلك لقوله سبحانه وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إلى آخره، فظهر بذلك أن اللعان وسيلة من الوسائل التي ينجو بها القاذف من عقوبة القذف. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن حد شرب الخمر، تكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.